ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الخطبة قبل الماضية عن بعض أبواب الخير التي فيها أجر عظيم يجهلها كثير من المسلمين أو يؤمنون بها، وكنا نريد إكمال تلك الخطبة الأخرى كما فعلنا في الإنشارات التي استهلناها، وقعنا بين ذلك وهذا بخطبة عن حكم مشاركة الكفار في أعيادهم لمناسبة تلك الخطبة في ذلك التاريخ. ومعلوم ما شاهدناه أيها الأخوة من مشاركة كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها للكفرة، وشاهدنا بأعيننا ما أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم من أن هذه الأمة ستتبع من كان قبلها هو القذة بالقذة، بل وجدنا بعض أعداء المسلمين يتحمس لأعياد الكفار أكثر مما يتحمس الكفار أنفسهم. وأشرنا إلى أن الأعياد التي ابتدعها الكفرة كلها محرمة في دين الله، وإن كان ظاهرها الخير، وإن كان ظاهرها الفائدة. فمثلا لا يجوز الاحتفال معهم بعيد ميلاد المسيح ولو كان المسيح عليه السلام، كما لا يجوز لنا نحن أن نحتفل بميلاد رسول صلى الله عليه وسلم ولا أن نعمل بدع وموت. لا يجوز الاحتفال بعيد الأم ولا عيد الأب ولا عيد الطفل ولا عيد المعلم ولا عيد الوطن ولا عيد الثور ولا عيد الحوار ونحو ذلك، ولا عيد العمال ولا عيد الربيع، إلى آخر هذه البدع التي جاءتنا من الكفرة. وقد ألمني قصة نقلها لي بعض الإخوان فقال: إن رجلا من المسلمين دخل على أمه قبل فترة من الزمن فقالت له: أي هديتي؟ فقال لها: وأية هدية؟ فقالت: ألا تعلم بأن العيد الأم، وهذا فلان صاحبك أو قريبك قد أهدى لي هدية، لهذه المنع لماذا لا تهدي؟ فتتبع حق بعض العجائز، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأولئك الكفرة المجرمون يضرون بأمهاتهم يوما من السنة ويعقونهن في باقي الأيام، فأي بر هذا؟ وديننا يأمرنا أن نبر أمهاتنا وأبائنا كل يوم وكل ساعة، فأيهما أعظم؟ وتحويل البر وسائر الأنواع من الخيرات إلى مناسبات معينة في السنة يحتفل بها ثم تنسى بقية هذه الأمور لبقية السنة فمن العقل والدين بشيء. ونعود أيها الأخوة في هذه الخطبة إلى إتمام الكلام عما سبق أن بدأناه بأبواب من الخير استهان بها الناس أو غفلوا عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا: دار رجل أخا له في قرية فأرصد الله له ملكا على مدرجته على طريقه ملك، فقال: أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية. فقال: هل له عليك من نعمة ترد؟ هل أنعم بشيء فأريد أن تقابله؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. قال الملك: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. حديث عظيم في فضل السفر وشد الرحال لزيارة الإخوة في الله. وهذه سنة مضيعة، إذ قلما يسافر أناس في هذا الزمان سفرا سببهم ونيتهم فيه زيارة إخوانهم في الله في الأماكن الأخرى. وهذا أمر لو تحقق لساعدت العلاقات بالروابط بين المسلمين ولو تباءت ديارهم وتباعدت أقطارهم. وعندما يسافر المجرم بمشقة السفر ليزور أخا له ماله فإنه يدلل على قيام أركان الأخوة الإيمانية في قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من شربته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. وحديث حسن. وقال: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه النار. من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. رواه أحمد وهو حديث صحيح. فانظر الآن كم من إخوانك المسلمين يتعرضون للغيبة ولهش اللحوم في المجالس أمامك وأنت تسمع، ثم قل لي بربك ماذا فعلت أمام هذا الهجوم من هؤلاء آكلي لحوم البشر كما كفرهم الله عز وجل. هل قمت بحق الدفاع عن أخيك المسلم؟ على الأقل حتى يلب لك هذا الأجر، وزد على ذلك حتى لا تكون ساكتا في هذا المجال والساكت عن الحق شيطان آخر. ثم أننا قد استسهلنا أيها الإخوة غيبة إخواننا المسلمين في المجالس، حتى كانت هذه الانتقادات وهذه الغيبات ديدن الكثيرين في مجالسهم لا يستطيعون الانفكاك عنها. ولو كان من عقلاء عباد الله من يقوم في المجالس يعظهم ويقول: يا فلان أمسك عليك لسانك، لما حصل هذا الاستشراق الشيطان لهذه الغيبات لمسلمين في المجالس. وإنك تجد أن المغتاب يأتي إلى المجلس فيشترك هو ومن اغتابه قبل قليل في غيبة شخص ثالث وهكذا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يعود مسلما عندما يمرض إلا ابتعث الله 70,000 ملك، 70,000 ملك يصلون عليه ويدعون له، يصلون عليه في أي ساعات النهار كان، أي ساعات النهار حدثت في هذه الزيارة، حتى يمسك من وقت الزيارة وحتى يمسك. وإذا جاءه في الليل ابتعث الله له 70,000 ملك يصلون عليه تلك الليلة حتى يصبح. وأي ساعات الليل كان حتى يصبح حديث صحيح. وفي رواية أخرى: إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة، وخرافة الجنة هو الثمر الذي يجتنى منها، فكأنه يمشي وتتساقط عليه ثمار الجنة، ويكون له مثل هذه الثمار في الجنة بحجم وبمدى ما مشى لزيارة أخيه المسلم. طالت المسافة أم قصرت؟ إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فجلس غمرته الرحمة، ثم ابتعث الله له هؤلاء 70,000 من الملائكة يدعون له. فانظر رحمك الله كم جمع هذا الحديث من الأجر والثواب المرغب للزيارة. ثم قل لي بربك كم من المسلمين اليوم يهتمون بزيارة إخوانهم المرضى في المستشفيات وفي بيوتهم. وإننا لنسمع أن فلانا مرض ثم قام من مرضه ولم يره، أو عاده نفر يسير من أقربائه. زوروا مرضاكم وادعوا لهم عند حضوركم فرشهم فراش المرض، فإن الملائكة تؤمن والله يستجيب وقد يشفى من مرض قريب ببركة دعائك أنت يا أيها الأخ المسلم. ولا تصطحب معك وردا ولا تشابه الكفرة، بل سن في زيارة المرضى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بحاجة شديدة إلى دعائك وسؤالك واهتمامك وليس إلى باقات المرضى. وقال عليه الصلاة والسلام: من تبع جنازة مسلم إيمانا وكان معها حتى يداعى عليها ويفرغ من دفنها من البداية إلى النهاية، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، مثل جبل أحد من الأجر. هل رأيتم جبل أحد؟ إنه جبل عظيم، مثله أجر لمن يتبع أخاه المسلم حتى يصلى عليه ثم يسأل، ومن صلى عليها ثم رجع إلى بيته دون أن يحضر الدفن قبل أن يدفن، فإنه يرجع بقيراط من الأجر، نصف ذلك الأجر مثل جبل أحد أجرا. فهل تريدون بعد ذلك المرغبات أكثر لكي نتبع جنائز إخواننا المسلمين ونشهد الصلاة عليهم ودفنهم ونتعظ بحضور ذلك الدفن وبشهود المقابر؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده، حديث صحيح. وكثير من المسلمين إذا مات آباؤهم أو أمهاتهم انقطعت الصلة بين الأولاد وبين أصحاب الأب، ويتعذرون بفارق السن ونحو ذلك. والبر بالأب يقتضي أن تزور إخوانه وزملائه وتصلهم بشتى أنواع الصلات والتحيات حتى تكون بارا بأبيك، ويصل برك إلى أبيك في قبره. أنتم يا من تسألون مات الأب ماذا نفعل له من القرب؟ أخبرنا ماذا نفعل له من الطاعات؟ إحدى الأشياء التي تستطيعون فعلها أن تصلون إخوان آبائكم وزملائهم وأصدقائهم بعد أن يولي الأب. وقال الله عليه وسلم: من ترك الكباب عن الله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يغيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. من ترك اللباس تواضعا لله، بعض الناس يتركون اللباس لعدم القدرة على شرائه، بعض الناس يتركون اللباس بخلا على أنفسهم، لكن إذا تركت اللباس والمقصود اللباس الفخم، اللباس المرتفع الثمن، إذا تركته تواضعا لله لا لشيء آخر وأمره، فإن الله يعول يوم القيامة على رؤوس الخلائق من حلل الإيمان بالآخرة تلبسها تواضعا لله. ولا يعني هذا أيها الإخوة أن نلبس الثياب المتسخة التي تنفر الملائكة وعباد الله المسلمين منا، ولا يعني هذا أن نترك التزين لمجالس العلم والوعظ والخطب وفي المساجد، كلا بل هذه السنة. ولكن انظر اليوم لحجي المصروفات التي ينفقونها الناس على ثيابهم، وكم تبلع الأسواق التجارية ومحلات الملابس من أموال المسلمين، والملابس التي تجد جوز بدون حاجة لمجرد أن الموضة قد بطلت كما يزعمون، لتعلم بعد ذلك كم من الأموال المسلمون يحتاجون إليها. ويقول قام أحدكم يصلي من الليل فليستعمل المسواك السواك، فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته بعدما يستعمل السواك في الليل وضع ملك من الملائكة فاه على فيه، فم الملك على فم العبد يصلي ولا يخرج من فيه شيء من فم العبد آية إلا دخل فم الملك، لأنه استاك فيضع الملك فاه على فم العبد فلا تخرج آية من المسلم إلا تدخل في فم الملك. حديث صحيح. وفي حديث آخر مرسل وصحيح، مرسل صحيح رواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة يوضح الأمر، إذا قام الرجل يتوضأ ليلا أو نهارا فأحسن الوضوء واستنى ثم قام فصلى فطاف به الملك وجنى منه حتى يضع فاه على فيه فما يقرأ إلا في فيه، وإذا يستنى أطاف به ولا يضع فاه على فيه. فانظروا إلى فائدة هذا السواك في قيام الليل، كيف أجن الله صاحبه في إرسال هذا الملك المخصص لهذا الغرض. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد، إذا تطهر الرجل ثم مر إلى المسجد يرعى الصلاة ما أخرجه إلا الصلاة، ولا هو مشتغل في شيء في خروجه إلا للصلاة، كتب له كاتبه ملك الحسنات بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات بكل خطوة. والقاعد يرعى الصلاة، القاعد ينتظر الصلاة في المسجد ينتظر إقامتها كالقانت كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. فهذا إخلاص النية في ديان المساجد لشغل صلاة الجماعة. نهدي الحديث إلى المتأخر الصلوات الذي تسيبون أجرا ولا ثوابا، اللهم إلا العادة في الخروج، ونهديه كذلك إلى الذين إذا تأخرت إقامة الصلاة شيئا فإنهم يتململون في مجالسهم ويتلفتون يمينا وشمالا وينظرون في ساعاتهم كأن خطبا جليلا ومصيبة حلت بهم، ينتظرون متى يخرجون كأنهم حمر مستنفرة فرت من قطرة، مع أن جلوسهم في المسجد ينتظرون الصلاة له أجر كأنهم في الصلاة بل كأنهم من القانتين، فهل الله بعد ذلك سيستعجلون وليس وراءهم حاجة تزجر من الاستعجال؟ وقال صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليلا، يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا، فذلك 50 و100 باللسان. كيف صارت 50 و100؟ 30 بعد الصلاة، في 10 حسنات ب300، في 5 صلوات في اليوم 150، 150 عشر في 3 بعد كل صلاة، في 150 و1500 في الميزان الحسنة بعشر أمثالها. هذا أحد كيفيات الذكر بعد الصلاة. ورد التسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 33، وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وورد سبحان الله 25، والحمد لله 25، ولا إله إلا الله 25، والله أكبر 25. هذه وورد كيفية ثالثة، سبحان الله 10، والحمد لله 10، والله أكبر 10. فهذه كيفية أخرى. فنوع بهذه الكيفيات، وإن كان الأكثر التسبيح 33 كما هو واضح من الرواية. أبواب الخير كثيرة، ولكن من الوالدون؟ أبواب الخير أجوره كثيرة، ولكن من الذي يعمل؟ ومن رحمة الله أن عدد لنا أبواب الخيرات وضاعف الحسنات. الناس نحن أيها الإخوة في كسل، خمول، انشغال بالمعاصي وغفل عن الخيرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم لين قلوبنا وثبتها يا مقلب القلوب. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم أهلك اليهود وأعداء الدين. اللهم واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم قنا شر أنفسنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم في بلاد واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما